انا زعلتك في حاجه. طب ايه يا حبيبي هي بتدار عينك ليه لما بتيجي في عينيا وحكايتك؟ بس ايه فيك حاجة مش عادية؟ قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتألم ساكت يا حبيبي ليه؟ انا ضايقتك طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم فيه. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتألم ساكت يا حبيبي ليه؟ انا ضايقتك طب قلت حاجه ما تتقالش، مش ماشي ولا سيبك تمشي قبل ما افهم فيه. مش ماشي ولا سايبك تمشي.